بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التشديد في البول. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده الدرقة، فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمة الله عليه: باب في التشديد في البول، أي التشديد في أمر البول، وأنه لا يجوز التهاون فيه والتساهل في أمره، وأن الإنسان لا يبالي هل وصل إلى جسده أو ثوبه نجاسة، بل عليه أن يحرص على أن يسلم من البول، وأن لا يصل إليه شيء منه، لا في جسده ولا في ثيابه، لا في جسده ولا في ثيابه، وأن ذلك عدم التنزه منه وعدم الاستبراء منه والتساهل في أمره، وأن الإنسان لا يبالي في التنزه منه، أن ذلك من أسباب عذاب القبر، وأن الإنسان يعذب في قبره بسبب ذلك. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث في هذا الموضوع، أولها حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه درقة، وهي الترس الذي يعني يحتمى به ويتخذ وقاية، فجعله أمامه ونصبه أمامه وبال إليه، يعني فجعله سترة، يعني يستر ما يعني جهة أمامه. فقال قائل: انظر إليه يبول كما تفعل المرأة، كما تبول المرأة، يعني في التستر، ويعني وأنها يحصل لها التستر، وكانوا في الجاهلية الرجال يعني يبولون عن قيام، ولا يكون عندهم التستر الذي يعني يكون عند النساء، يعني فكان يعني هذا يعني فيه يعني إشارة إلى خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، وأن هذا التستر والعناية والاهتمام إنما هو من شأن النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا بني إسرائيل قال أما فسمع الرسول فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، يعني ليس بلازم أن يكون الكلام أنه قاله في هذا الوقت، وإنما سمع هذا الكلام فقال له هذا الكلام، سمع هذا الكلام منه فقال له هذا الكلام: ما سمعت يعني ما قاله صاحب بني إسرائيل، يعني كانوا إذا أصابتهم النجاسة يقرضونها بالمقاريض، يعني ما شرع لهم أن يغسلوها، وهذا من الأصار التي كانت على من قبلنا، يعني كان عليهم تكليفات يعني ليست على هذه الأمة، ومنها أنهم كانوا يقرضونه في المقاريض، يقرضون ذلك في المقاريض، يعني يقطعون القطعة من الثوب التي فيها النجاسة، ما يعني يغسلونها، وإنما يقرضونها، وهذا فيه يعني شدة، وفيه خسارة، وفيه إتلاف يعني للأموال. فنهاهم يعني واحد منهم عن أن يفعلوا هذا الفعل، نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل فعذب في قبره، لأنه نهاهم عن الأخذ بالشيء المشروع. وكذلك هذا الكلام الذي قاله يعني هذا الرجل إنما هو تكلم في أمر مشروع وأمر مستحب، فالإشارة إلى شيء من خلافه فيه شبه لما حصل من هذا الرجل من بني إسرائيل الذي نهاهم عن الأخذ بالشيء الذي كلفوا به، الأخذ بالشيء الذي كلفوا به فعذب في قبره، يعني بسبب ذلك، لأن هذا يتعلق بالترجمة بالتشديد في أمر البول، يعني وهذا يعني نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل وقد كلفوا به فعذب في قبره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش فذكر نحوه، ثم ذكر هذا الإضافة من أبي الحسن القطان تلميذ النسائي وراوي كتابه السنن، تلميذ ابن ماجة وراوي كتابه السنن، وزاد يعني فيه زيادات، هذا منها، فإنه ذكر هذه الطريق وأنه المتن هو مثل المتن السابق ولكنه بهذا الإسناد الآخر الذي شيخه فيه أبو حاتم، وليس أبو حاتم الرازي من رجال ابن ماجه وإنما في السنن، وإنما هو في التفسير، وإنما هو من رجاله بالتفسير، فإذا فأبو حاتم شيخ لأبي الحسن القطان وليس شيخا لابن ماجه في السنن، وهذا الحديث الذي أورده ابن ماجه في السنن ذكره القطان في زياداته عليه بهذا الإسناد الذي شيخه فيها أبو حاتم الرازي. نعم. أبو حاتم الرازي هو ثقة أخرج محمد بن إدريس أخرج له ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش فذكر نحوه. نعم. يقول السائل ألا يعارض هذا الحديث الحديث الذي مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يرى؟ ما يعارضه، لأنه قد يكون أنه يعني أنه يعني أنه في مكان بعيد وأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمع، وقد يكون في مكان قريب وأن هذا يعني نادر، يعني يحتمل يعني هذا ويحتمل هذا، يعني يحتمل يكون بعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه ويكون الله عز وجل أطلعه عليه، ويحتمل أن يكون في مكان قريب وهذا يمكن هناك أمر اقتضاه وأنه يعني يحتاج إلى أنه يعني ينتهي أو يعني يقضي حاجته بسرعة، ولهذا وضع هذه السترة التي هي معه والتي هي ترس. نعم. ألا يفهم من قول هذا يبول كما تبول المرأة فيه نوع استهزاء واستصغار؟ يعني إذا كان من منافقين أو من منافق ليس ببعيد، وأما إن كان من غير منافق فليس كذلك، وإنما فيه يعني إشارة إلى شيء يعني معروف في النساء، وهذا الفعل مثل أفعالهن، وهو لا شك أنه خطأ، والتفوه به يعني غير سائغ ولا لائق، لكن إن كان منافقا فليس بعيدا يكون فيه استهزاء، وأما إن كان يعني ليس بمنافق فقد يكون حصل منه يعني كلام، يعني هذا الكلام الساقط وهذا الكلام الذي لا يصلح ولا ينبغي، يعني إشارة إلى ما هو معروف فعل النساء، ومن غير أن يكون استهزاء، لأن الاستهزاء هذا يخرج الإنسان أن يكون مسلما، كان يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجه عن أن يكون مسلما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم ذكر حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعني جديدين يعني حديثي عهد بالدفن يعني ليس قديمين وإنما هو جديدين، الدفن يعني جديد وقريب، فدعا بجريدة رطبة وشقها نصفين يعني قطعتين مع وسطها بحيث كانت فرقتين، يعني ليست يعني معناها أنه كسرها وقد جعلها قطعتين وإنما شقها من أعلاها حتى كانت نصف يعني كامل لهذه الجريدة، فوضعه في قبر وعلى قبر ونصف آخر وضع على القبر الثاني، وقال لعله يخفف عنهما يعني ما لم ييبس يعني في حال رطوبتهما. فهذا الحديث فيه بيان أن بيان أمور، أولا أن أن أن أن أن, أن, أن إثبات عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم ومن كان مستحقا للعذاب وصله العذاب، وأن وكذلك أن المسلم يعذب في قبره بسبب المعاصي وبسبب هذا الذنب، لأنه لو كان كافرا فإن العذاب للكفر، العذاب للكفر وليس بعد الكفر ذنب، لكن هذا مسلم ولكن حصل من هذه المعصية التي كبيرة من الكبائر، فكان لا يتنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة وهما مستحقان للعذاب، والله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما وبسبب العذاب وأطلعه على سبب العذاب، إنهما لا يعذبان فيعني في قبورهما، ففيه إثبات عذاب القبر وأن العذاب يكون للمسلمين وللكفار، وهذا الحديث من عذاب المسلمين. وأما عذاب الكفار فقد جاء في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل فرعون يعذبون في قبورهم ويعذبون في النار يعني بعد البعث والنشور، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد كما جاء في هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تقوم الساعة يعني بالبعث، لأن الساعة تطلق إطلاقين، إطلاق نهاية الدنيا، إذا قامت الساعة يعني انتهت الدنيا وحصلت النفخة الأولى التي بها يموت من كان حيا، عند ذلك تقوم الساعة الذي بها تساوى الجميع في الموت، الذين ماتوا من قديم الزمان والذين ماتوا عند النفخة الأولى، لأنها قامت الساعة يعني معناها أن هلك من كان حيا فتساوى الناس جميعا في الموت. ومعلوم أن الساعة ساعتان، ساعة لكل إنسان، فكل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل لدار الجزاء، ومن كان حيا في آخر الدنيا فإنه يموت بالنفخة الأولى، يموت بالنفخة الأولى ثم بعد ذلك يتساوى الناس الموت ويكون في قبورهم ويعذب المعذب، ثم بعد ذلك يحصل النفخة الثانية فيقومون مبعوثين من قبورهم. فهنا قال وإنما تقوم الساعة هي النفخة الثانية التي فيها البعث من القبور، لأنهم كانوا يعذبون في قبورهم بالنار، ثم بعد النفخة الثانية التي يحصل فيها البعث والنشور من قبورهم يذهبون إلى عذاب أشد بحيث يزجون في النار ويعذبون قبل يصل إليهم عذابها، كما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة وإدبار من الدنيا يأتيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وإذا كان من الموفقين فتح على باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان من غيرهم فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، يأتيه من حرها وسمومها، فهم يعذبون في عذاب النار في قبورهم سواء كان الكفار أو المسلمين الذين يستحقون العذاب. وإذا حصل البعث والنشور وقامت الساعة التي هي بالبعث فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد الذي هو عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. ويوم تقوم الساعة يعني يحصل بعث والنشور أدخلوا آل فرعون أشد عذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وفيه اطلاع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام يعني على يعني هذا على على هذا العذاب وعلى سبب العذاب. وفيه كون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنهم العذاب بوضع هاتين الجريدتين أو القطعتين من الجريدة على قبر هذا وعلى قبر هذا. ف فيخفف عنهما ما لم يلبسا. وهذا لا شك أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولا يقال أن غيره يفعل معه ما يفعل فيؤتى بزهور أو يؤتى بشيء رطب ويوضع على القبور. كل هذا ليس بصحيح ولم يكن سلف هذه الأمة يفعلون ذلك، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب. وأما غيرهم ما يدري هل هو منعم أو معذب، لا يدري هل هو منعم أو معذب، ولو كان معذبا ما يدري سبب العذاب، والله تعالى أطلع نبيه على العذاب وعلى سبب العذاب. وحصل منه هذا الفعل الذي قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده عليه الصلاة والسلام. ثم فيه دليل على أن النميمة من الكبائر، وعلى أن عدم التنزه من البول من الكبائر، لأن فيه تعذيب في إثبات عذاب القبر بسببه، فهو دال على على على على أنه كبيرة. ومعلوم أن الكبيرة عند العلماء، وأحسن ما قيل في الكبيرة أنها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. وهذا فيه إخبار بالوعيد، إخبار بالوعيد، إخبار بالعذاب، وأنه وأن من سببه هذا، فإذا تكون النميمة من الكبائر، وكذلك عدم التنزه من البول وعدم التحرز منه والتساهل في أمره، وأن الإنسان لا يبالي في النجاسة تكون عليه ولا يعني يغسلها ولا يتركها، فإن هذا من الكبائر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في أمر كبير يشق عليهم التخلص منه وأنه صعب عليهم، وإنما هو يسير سهل عليهما أن يحترز هذا من البول وأن يترك هذا النميمة. يعني ما يعذبان في أمر خطير يعني بالنسبة يعني يشق عليهم تركه أو السلامة منه، بل السلامة منه سهلة لمن وفقه الله عز وجل، يحرص على النجاسة يعني لا تجي جسده ولا ثيابه، وكذلك يبتعد عن النميمة وهي نقل كلام الغير من الغير على وجه الإفساد، نقل كلام الإنسان من إنسان على جهة الإفساد بينهما. فليس بأمر شاق يعني الاحتراز منه وكونهم يسلمون من العذاب بكونهم يفعلون هذا الفعل، هذا أمر سهل، التحرز منه والسلامة منه سهل، ما في مشقة عليهما، ما في كلفة يقال أن هذا شاق عليهما وأن فيه صعوبة وأن فيه كلفة. قال وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير يعني في كبير في يعني بحيث يشق ولا يتخلص منه، وإنما هو سهل ولكنه كبير في عظم الجرم وشدته وشدة العذاب. ولهذا جاء بالحديث بلى إنه كبير، وما يعذب الكبير بلى إنه كبير، يعني فهو ليس بكبير بمعنى وكبير بمعنى آخر. نعم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب، عن الأعمش عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب، عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان. وعذاب القبر يعني كما هو معلوم من الأمور الغيبية التي يعني لا يدرك الكنه والكيفية، لأن بعض الناس اللي ما يصدقون إلا بالشيء الذي يشاهدونه قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار، لو فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار. ومعلوم أن يعني عذاب القبر يعني من أمر الغيب، وأمر الغيب لا يطلع عليها، يعني مثل الجن والملائكة حولنا ومعنا ومع ذلك لا نراهم، ولكن نؤمن ونصدق بوجودهم حولنا وإن كنا لا نراهم ولا نشاهدهم. فكذلك عذاب القبر يعني لو فتحنا القبر ولم نجد نار ولا جنة، الجنة والنار موجودة وإن لم نراها. الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى العناقيد المتدلية ومد يده، والصحابة رأوا يده الممدودة صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي مدت إليه، وهو رأى وهم رأوا، أطلعه الله ولم يطلعهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. حديث صحيح، يعني لو أطلع الله الناس على ما يجري في القبور ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ما يتميز. لو أطلعهم الله وشاهدوا ورأوا ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن الله أخفى هذا وأخبر به، فالمؤمن يصدق به وإن لم يشاهده، والمكذب لا يصدق إلا بشيء يراه، والمكذب لا يصدق إلا بشيء يراه. ولهذا قال عز وجل: لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله تعالى أطلع نبيه وأسمعه ما يجري في القبور، وكذلك البهائم أيضا، يعني الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، يعني اللي يحصل في القبر يعني للإنسان وهو في قبره المعدة في قبره إلا الجن والإنس، لأن الجن مش مكلفين وغير مكلفين يعني يسمعون، الله تعالى أسمعهم. وقد أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: لولا أن لا تدافن ولدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فإذا العذاب حاصل، ولو كشفنا القبر وما رأينا جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة وإن لم نراها، الجنة والنار موجودتان وإن لم نراهما. ويعذب بعذاب النار وينعم بنعيم الجنة من يستحقه وهو في قبره، كما جاء في الحديث البراء الذي أشرت إليه: فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا يفتح له باب إلى النار فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا فتح القبر ما نرى هذا الشيء. فكما أن الصحابة ما رأوا الجنة والنار التي عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة، وما رأوا الذي مدت إليه، أطلع نبيه وأرى نبيه ولم يرهم، الله على كل شيء قدير. الواجب هو الإيمان بالغيب والتصديق بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء يعني أدركناه أو لم ندركه، المهم أن يكون ثبتت به السنة، فعلينا الإيمان والتصديق والتسليم. ثم مما يوضح حصول يعني ما يجري للأرواح وما يجري للأبدان في القبور أمور تحصل في الدنيا أو شيء يحصل في الدنيا، يعني فيما يحصل في المنام، فيكون مثلا الرجل وزوجته في لحاف واحد، ثم يقوم كل واحد منهما من نومه، واحد قام وهو في نعيم وفي فرح وسرور، والثاني قامه في ذعر، وكل واحد وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، حتى لو دفنوا في قبر واحد، واحد منعم واحد معذب، ما يصل إلى هذا من نعيم هذا شيء، ولا يصل إلى عذاب هذا من عذاب هذا شيء. الله على كل شيء قدير. النعيم يصل إلى مستحقه والعذاب يصل إلى مستحقه، دون أن يصل إلى هذا من نعيم هذا شيء أو من عذاب هذا إلى عذاب هذا شيء. فيكون الرجل وزوجته في لحاف واحد، ثم يرى أحدهما أنه في متع وفي لذات وفي نعيم وفواكه ويأكل ويتمتع ويقوم لعابه يسير، والثاني بجواره يرى الحيات تلاحقه والذئاب تتابعه، ثم يقوم ريقه ناشف، يعني ما عنده شيء في فمه من شدة الذعر والخوف الذي حصل له. فهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، هذا شيء في الدنيا موجود قبل الآخرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر عذاب القبر من البول. ثم هذا الحديث يعني يدل على أن كثير من الذين يعذبون في قبورهم يعني من عدم التحرز وعدم التوقي والتستر، وأن الإنسان قد تصل له النجاسة لعدم المبالاة وعدم، لكن ليس بالوسواس، لأن فيه تحرز وفيه وسواس. الوسواس هذا مضيعة للإنسان ودمار للإنسان، يعني حتى لو كان سليما ما يكون سليم، وقد يؤدي به الأمر إلى يعني عدم القيام بما أوجب الله عليه، لا في وضوئه ولا في صلاته. فالتحرز موجود ولكن لا على سبيل الوسواس ومجاوزة الحد الذي يكون فيه إفراط بحيث يكون وسواس للإنسان. وكذلك أيضا لا يكون لا يبالي بأن تقع البول على ثوبه أو على جسده ولا يبالي بذلك، لا، يجب عليه التحرز لكن مع الحذر من الوسواس. والحديث يدل على كثرة العذاب بسبب البول وعدم التحرز منه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود. يعني فيكون هذا الحديث عام، وهذان اللذان مر ذكرهما في حديث ابن عباس من أفراد ذلك العام، يعني من الذين عذبوا في قبورهم بسبب التنزه من أحدهما، أحد الاثنين، لأن واحد بسببه أنه لا يتنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. فإذا هذا مثال من أمثلة هذه الكثرة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أن أكثر عذاب القبر إنما هو من البول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس إلا أنه قال ذكر هنا الغيبة، والغيبة هي من جنس النميمة، إلا أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكره وهي أعم من النميمة، لأن النميمة يمشي بين الاثنين بأن يعني يقول أن فلان قال فيه كذا وفلان قال فيه، ويأتي للثاني ويقول فلان قال كذا فيفسد ما بينهما. وأما الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، يعني ذكر الإنسان يتحدث بشيء يكرهه في غيبته، يكرهه في غيبته، فهي أعم من النميمة، لأن النميمة ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، النميمة ذكر الإنسان بما يكره في غيبته من الجانبين، لأن كون يأتي لهذا ذكر هذا في غيبة هذا وهذا في ذكر غيبة هذا في غيبة هذا. وأما الغيبة يذكر الإنسان بما يكره وإن لم يكن يأتي للثاني، وإنما يتحدث بشيء يكرهه الإنسان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك المكر، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم تكن يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن النميمة داخلة في الغيبة من حيث أن كل أنه من الجانبين، من جانب هذا ومن جانب هذا، أن النمام يأتي لهذا ويقول في الآن قال في كذا، ويأتي للثاني ويقول في الآن قال كذا، وكلها في غيبة الآخر. وأما الغيبة فهي عم ذكر أخاك بما يكره وإن لم يذهب إلى الثاني، وإن لم يذهب إلى الثاني وإنما يذكره عند الناس، يعني فهي عم يعني من من من من من من النميمة. وهنا يعني يدل على أن الغيبة كذلك من أسباب عذاب القبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأسود بن شيبان، وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة، عن بحر بن مرار وهو صدوق خلال ابن ماجة، نعم، عن جده أبي بكرة، لأن في بعض المصادر جده أبي بكرة وهو جد أبيه ليس جده، لأنه بحر ابن مرار ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، ابن أبي بكرة يعني أربع بينه وبين يعني جد أبيه، جد بجد مرار، جد مرار هو أبو بكرة، وجد بحر هو عبد الرحمن ابن أبي بكرة. فهنا يعني يروي عن جد أبيه، جده الذي هو جد أبيه، وفيه إرسال. وعلى أنه يروي عن أبي بكرة عن جده أبي بكرة عبد الرحمن أبي بكرة يصير مرسل، لأنه يعني ما ذكر الصحابي. وعلى كل إن سواء كان الإرسال الذي هو انقطاع أو الإرسال الذي هو ترك الصحابي أو عدم ذكر يقول كون قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو حكى قصة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنها ليست لم يكن إنما هي من غيره وليست منه، وإنما أخذها عن غيره، وقد يكون الذي أخذها عن صحابي وقد يكون تابعي. الحديث صحيح متنه من جهتي أن الحديث الأخرى هي بمعنى. نعم. أبو بكرة نفيع بن الحارث أخرج أصحاب الكتب. مر معنا أنه لا يستنزه من بوله، نعم. هنا قال يعذب في البول، في رواية لا يستتر من بوله، كلها يعني داخل، لأن تتعلق بالبول يعني من حيث عدم الاستتار وعدم كشف العورة أمام الناس، أو يعني أو كون لا يبالي بتطاير البول على جسده أو على ثيابه، ولا يهتم بغسله إذا وصل إليه. نعم. هل يكفي في الاستبراء من البول غسل رأس الذكر فقط، يعني مكان خروج البول، أم أنه يلزم غسل الذكر كله؟ والله يعني الإنسان يعني يغسل ذكره، أقول يغسل ذكره يعني كله وحتى أنثيه، يعني يغسلهما يعني عندما يستنجي، يعني ما يغسل رأس الذكر فقط. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. ثم ذكر باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. الرجل يسلم عليه وهو يبول، يعني حكم السلام على الرجل وهو يبول. وذكر الرجل هنا كما عرفنا للتغليب وليس للتخصيص، لأن الحكم للرجال والنساء، وكما ذكرت يعني في ترجمة سابقة لابن ماجه رحمه الله يعني فيها ذكر الرجل، لأن الرجال في الخطاب موجه لهم في الغالب، فلا يعني ذلك أن النساء ما تكون مثل الرجال في ذلك، بل هي مثلهم إلا فيما إذا جاء نص يبين أن هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، مثل الرش من بول الغلام والجارية، لأنه جاء أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني جاء التفريق بين هذا وهذا. ومثل المواريث لذكر من حظ الأنثيين، وكذلك يعني بعض النساء الأخرى التي فيها التمييز بين الرجال والنساء، التي فيها المرأة على نصف من الرجل في خمسة مواضع، المرأة على نصف من الرجل في خمسة أمور: في الميراث، وفي العقيقة، وفي الشهادة، وفي العتق، وفي الدية. هذه خمسة، الرجل على ضعف يعني ما يحصل للمرأة. فالأصل هو التساوي في الأحكام بين الرجال والنساء، ولا يصار إلى تمييز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال إلا بالدليل، فإذا جاء دليل يقول هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، خلاص يصار إليه، وإذا لم يأتي فإن الحكم واحد. فهنا يعني الرجل يسلم عليه وهو يبول، يعني ليس له مفهوم الرجل، حتى المرأة، المرأة يعني لا تسلم على المرأة وهي تبول، لا تسلم على المرأة وهي تبول، الرجل لا يسلم على الرجل وهو يبول، يعني ليست القضية خاصة بالرجال، وإنما لكون الخطاب مع الرجال جاء التنصيص عليه في كلام العلماء، كما جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وكذلك المرأة اللي يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم 30 من شعبان ما في بأس يصوم، سواء كرجل أو امرأة. فذكر الرجل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا لا مفهوم له. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، لو وجد عند امرأة قد أفلست يعني فهو أحق به من الغرماء. فذكر الرجال يعني أحيانا لا لبيان الحكم يخصهم، ولكن لأن الغالب أن الخطاب معهم، فهذا هو المقصود من الترجمة. ثم ذكر الحديث أقرأ، قال المهاجر بن قنفذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. النسائي بن ماجه رحمه الله قال: باب الرجل سلم عليه ويبول، وذكر هذا الحديث، وليس في ذكر الوضوء، ليس في ترجمة يعني الحديث في ذكر الوضوء اللي بيصير في ذكر البول، ففسر بأن المقصود أنه بال وأنه توضأ، يعني وأن الوضوء متصل بالبول، وإلا فإن الرجل الذي يتوضأ يعني وليس يعني في مكان قضاء الحاجة يمكن أنه يسلم عليه، ويمكن أنه لأن كونه يغسل وجهه ويغسل يديه ما يمنع، لأنه يذكر الله عز وجل قبل أن يعني يبدأ وبعد ما ينتهي، أقول يعني يسمي الله عز وجل وفي الآخر يدعو بالدعاء، وما بينهما له أن يتكلم، ولكن ليس هناك شيء مشروع في أثناء إذا غسل وجهه يقول كذا وإذا غسل كذا، ما في شيء يدل عليه، لكن كونه يسلم على الإنسان الذي يتوضأ يسلم عليه كما يسلم على الرجل الذي يغتسل، الرجل الذي يغتسل إذا كان أنه يعني مثل يعني ليس في مكان قضاء الحاجة، مثل ما سلمت أم هانة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل عام الفتح، وكانت تستره فاطمة بثوب فأرفع الثوب وسلمت عليه ويعني حدثته أو عرضت عليه مشكلتها وأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أفتها به. يعني معناها أنه يبول، وأن البول الوضوء اتصل بالبول، أقول اتصل يعني في مقدماته، قال إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. وكذلك أيضا يمكن أن يكون هذا مثل الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم يعني ورد السلام على من سلم عليه فيكون من يعني هذا من باب الندب، الطهارة المندوبة وليس الشيء اللازم والأمر الذي لا بد منه، يعني فيكون على أحسن حال وعلى أكمل حال. لكن ابن ماجه رحمه الله أورده في باب البول، وأنه لا يسلم عليه، وأنه قد يكون أن المقصود أنه كان يعني الوضوء كان متصلا بحالة البول، نعم، بعدها مباشرة حصل هذا، فيكون أطلق عليه أنه يتوضأ مع أنه في أواخر هذا وفي أوائل هذا، نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، هو صدوق يهم خرجه ابن ماجه، وأحمد بن سعيد الدارمي، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي، عن روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وقتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حضين بن المنذر وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، نعم، عن المهاجر بن قنفذ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه، ثم ذكر طريقا أخرى طريقا عن لأبي الحسن القطان، وهو من زياداته على سنن ابن ماجه، وهي يعني ذكر نحو الحديث السابق، نعم. قال أبو الحسن مر ذكره، هو الأنصاري، هو محمد عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة هو الذي يروي عن قتادة في الإسناد الأول، تنبيه على الطلاب، نعم. المطلوب من الأخوان الذين يعني يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة يذكر فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم، فإذا المطلوب أربعة أمور: ذكر اسمه وذكر بلده وذكر وتوقيعه وتاريخ اليوم، وترسل أو تقدم حتى تصل إلى الأحد الحكيم فتصل إليه، نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم إنه تيمم ورد عليه. جاء هنا التراب، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه بالجدار. هذا من أجل كمال كون ذكر الله عز وجل أو الرد يكون على أحسن حال، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا فرغ يعني من قضاء حاجته ثم ذهب يمشي ولم يتوضأ ولم يعني يحصل منه حصول الطهارة أنه لا يرد السلام حتى يتوضأ، وإنما هذا لبيان الإشارة إلى الحالة الأكمل التي يكون عليها الإنسان، وأن يكون على طهارة، لأن هذا شيء لازم وأنه لا بد منه، وأن الإنسان إذا بال يعني ما يرد السلام إلا إذا توضأ أو تيمم، ليس هذا بلازم، وإنما هذا إشارة إلى الحالة الأكمل والأفضل، فلا يعني أن السلام عليه هو على غير وضوء أو على غير طهارة وكونه يعني لا يرد أن ذلك لا يجوز، وإنما هذا بيان للأكمل والأفضل، فيكون من جنس الحديث الأول إذا كان أنها يعني إذا كان أنه في حال وضوءه فإنه ما كمل الوضوء فسلم عليه بعد كمال الوضوء، ولكن ذكر ابن ماجه له في باب يعني الرجل سلم عليه وهو يبول يعني أن هذا مطابقة للترجمة من جهة أنه يكون في أواخر قضاء الحاجة وأول الوضوء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن عن مسلمة بن علي هو متروك رجل ابن ماجة. نعم. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة وفيه الرجل متروك لكنه لا يؤثر لأن له شواهد دالة على ما دل عليه وقد جاء من طرق أخرى صحيحة غير هذا الطريق. نعم. والحديث الأول هو بمعنى على اعتبار أن يعني كان يعني هو يبول. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. ثم ذكر هذا الحديث عن من؟ جابر. عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. إذا رأيتني هذا محتمل يكون قال هو يعني على هذه الحالة التي هو عليها وأنه بين له الحكم يعني وأنه لا يسلم على الإنسان وهو يبول يعني حتى يعني لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وأنه قد يذهب يعني هذا الذي مر فأراد أن يبين له عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون ذلك بعد أنه بعد فراغه وأنه قال له هذا بعد الفراغ. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق له مسلم وابن ماجه. نعم. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هاشم بن البريد وهو ثقة إلى أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين. نعم. وله البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وهذا مثل الذي قبله وأن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه فدل هذا على أن الرجل لا يسلم عليه وهو يبول لا يسلم عليه وهو لا يرد لو سلم يعني لا يسلم الإنسان على من يبول ولا يرد عليه إن سلم عليه وهذا فيه تنزيه يعني ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد. نعم. هو أشج في أخرج أصحاب الكتب. نعم. والحسين بن أبي السري العسقلاني وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي داود عن سفيان أبو داود هو طيالسي حفري من هو أبو داود الحفري هكذا نص عليه المسلم وهو عمر بن سعد. نعم. نعم. أخرج له مسلم ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء. ثم ذكر باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء هو من النجو والقطع، والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج بالماء، قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار هو بالحجارة التي هي الجمرات، كونه يزيل يعني أثر الخارج بالحجارة أو بالجمرات قيل له استجمار، لأنه فعل شيء بالجمار. وأما هذا الاستنجاء فهو بالماء، يعني قطع أثر الخارج بالماء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء. ما رأيت أنه خرج من غائط قط إلا ما السماء، يعني استنجى، ليس مقصود وضوء، يعني مو معناه أن الإنسان كلما قضى حاجة لازم يتوضأ، لكنه لازم أن يستنجي أو يستجمر، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا، يعني لا بد من الاستنجاء ولا بد من الاستجمار، لا بد من إزالة أثر الخارج، يعني إما بالحجارة التي هي الاستجمار وإما بالماء الذي هو الاستنجاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج أو قضى حاجته أو كذا إلا ما السماء، يعني أنه استنجى. فإذا هذا يدل على أن الاستنجاء لا بد منه أو الاستنجار الاستجمار، إما هذا وإما هذا. قال حدثنا هناد بن السري، هو أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور عن إبراهيم، منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب نعم منصور المعتمر أخرج أصحاب الكتب، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود، الأسود النخعي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أن سبب نزول رجال يحبون يطهروا أن جماعة أن الرسول سأل الأنصار وقال إن الله أثنى عليكم فما كنتم تصنعون، فأخبروا بأنهم يغتسلون من الجنابة ويتوضؤون ويستنجون بالماء. قال هو ذاك فافعلوا، يعني أن هذه هي الطهارة وأن هذا هو التطهر الذي يعني يثنى على أهله فيه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار نعم مرة ذكره عن صدقة بن خالد هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عتبة بن أبي حكيم هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن طلحة بن نافع وهو ثقة أخرج صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. هنا في التعليق يقول قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب، مع أن في الإسناد طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري وجابر وأنس، كيف يقول أخبرني إذا لم يدرك؟ لا هذا الأخبار لا شك أنها، لكن هل يعني هل هذا الكلام صحيح يعني أنه لم يدركه، لأن إذا ما أدرك إذا لم يدركه ما يقول أخبرني، ولم يقول عن أو قال الذي هو يعني إما يعني يكون مرسل، لكن قول أخبرني يدل على أن فيه اتصال. ولكن الحديث يعني صحها الشيخ ناصر بن الحسنة، وأيضا الذي سيأتي في أهل قباء شاهد الله وقباء هم أيضا الأنصار، هم من أهل قباء لأن أهل قباء جماعة من الأنصار، فيمكن أن يكون هذا شاهد لهذا، وكلها تتعلق بالأنصار، أهل قباء بني عمرو بن عوف وهم من الأنصار. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعده ثلاثا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعده ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاستنجاء، وفيه أن النبي كان يغسل مقعده ثلاثا، يغسل مقعده ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. وطهورا نعم وجدناه دواء وطهورا. لكن الحديث في إسناده زيد العمي وجابر الجعفي. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر، جابر الجعفي هو ضعيف وجاب أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد العمي وهو ضعيف وجاب أصحاب السنن. نعم. عن أبي الصديق الناجي وهو عمرو بن بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه. نعم. قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي، هذا لم أجد له ترجمه، يعني هذا ليس من رجال الكتب الستة. نعم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك النحوة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا مثل الذي قبله ولا تنافي، يعني بنو عمرو بن عوف أهل قباء هم من الأنصار، وهناك ذكر الأنصار وهنا ذكر بني عمرو أهل قباء، فهنا ذكروا في بلدهم أو يعني مسكنهم، ويعني وهؤلاء وفي الثاني ذكروا بوصفهم وقبيلتهم وأنهم الأنصار، يعني فهذا شاهد لهذا. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن هشام هو صدوق له أوهام أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يونس بن الحارث وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. ثم ذكر هذه الترجمة باب دلك, باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء, باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء, يعني أن الإنسان عندما يستنجي فإنه يعني يدلك يده في الأرض حتى يعني يذهب يعني آثار التي علقت باليد إذا كان علق بها شيء بسبب الاستنجاء. ومعلوم أن الاستنجاء إنما يكون, هذا الحديث فيه دلك اليد, دلك الأرض اليد بالأرض يعني بعد الاستنجاء, وذلك لإزالة يعني ما يكون قد علق بها بعد الاستنجاء, وهذا من الكمال. وإلا فإنه ليس بلازم الإنسان ما يتأتى منه الاستنجاء إلا بأن يدلك, ولكن الإنسان يستنجي بالماء وينقي حتى يعني تذهب اللزوجة, لأن الإنسان إذا صب الماء وغسل المكان فذهبت اللزوجة التي هي من آثار يعني قضاء الحاجة, وصارت المكان يعني نقي يعني ما في يعني شيء من الأثار, فإنه يحصل به الإنقاء ويحصل به الطهارة. ولكن هذا من الكمال, يعني كل إنسان يعني في أرضه وكذا ويمسح يده في التراب, أو يعني يمسح يده يعني في مكان طاهر وخشن, لكنه ليس بلازم, وهذا من الكمال, هذا من جنس الذي كونها أنها تيمم ورد السلام يكون على حالة أكمل وعلى حالة أتم. أقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده. استنجى من تور يعني بالماء, تور يعني وعاء يعني يتخذ من فخاره نعم ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض, يعني بعد الاستنجاء, لأنها باشرت المحل الذي ينظف فدلكت بالأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير, هو صدوق بن أبو داود والنسائي بن ماجه, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب, عن أبي هريرة. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. أبو حاتم وش بعده؟ عن سعيد بن سليمان الواسطي. هذا له ترجمة. ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته, فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها ومسح يده بالتراب. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي نعيم عن أبان بن عبد الله, هو صدوق في حفظه لين ودر أصحاب السنن, عن إبراهيم بن جرير عن أبيه. جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي أخرج أصحاب الكتب. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة, يعني المقصود بها الشجر, الشجر. فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء. إداوة. إداوة وعاء مما مثل اللي راح اللي هو. يهو قال إيش الحديث؟ تور. إداوة من تور. أو في تور. هنا قال في تور فيه ماء. هنا قال إداوة هو الوعاء الذي فيه ماء. فاستنجى بها ومسح يده بالتراب. يقوم مقام استعمال الصابون. يعني هو هذا يعني كما هو معلوم استحباب, وإلا فإنه ليس بلازم. والتراب هو يعني هو مثل الصابون في هذا الزمان. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.